وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يدخل في عموم النهي من حديث تشبيك الأصابع إذا شبك أحدنا يديه مع يد أخيه وهما سائرين إلى المسجد مثلا، أم أن النهي خاص بأصابع اليدين الواحدة؟ النهي خاص بالمكلف وحده، فلو شبك مع غيره لم يشمله النهي، لأن المراد من ذلك المنع من مشابهة اليهود حيث إنهم يشبكون، ومن هنا نهي المسلم عن تشبيك يديه، وذلك إنما يكون في المكلف وحده لا إذا كان مع غيره، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يستشكل في سؤاله فيقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد وبين حديث النهي عن التشبيك، فكيف يجمع بين هذين الخبرين جزاكم الله خيرا؟ أما تشبيكه عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، قال: فصلى ركعتين ثم قام إلى الجذع واستند إليه وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه. وجه الدلالة أنه شبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجيب عن هذا الحديث بأن النهي عن التشبيك إنما ورد قبل الصلاة وفي حال الصلاة، وأما بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يشمله النهي. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ركعتين وبقيت له الركعتان فيكون تشبيكه أثناء الصلاة، رد بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك لكونه ظانا بأن الصلاة انتهت، ولذلك لما قال له باليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: ما قصرت ولا نسيت، وفي رواية: ما كان شيء من ذلك. إذن فقد شبك على ظنه بتمام الصلاة، وبناء على ذلك اختلف مورد النصين، فالنهي الوارد في السنن عن تشبيك اليدين إنما هو بعد خروجك من البيت عامدا إلى المسجد، ومن ذلك الحين إلى أن تفرغ من صلاتك لا تشبك، لما فيه من مشابهة اليهود في عبادتهم. وبناء على ذلك فإذا انتهت الصلاة جاز لك أن تشبك على حديث أبي هريرة في الصحيحين. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا ومحلا، فإذا استويا محلا بأن يكون مورد النصين واحدا، وهنا مورد النصين مختلف، فالذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو قبل فعل الصلاة وأثناءها، وما ورد عنه من الفعل إنما وقع بعد انتهاء الصلاة، فاختلف الموردان، وبناء على ذلك حكم بعدم تعارض النصين، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.